الوطن جل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان انهدوا على الوطن جل الوطن جل الوطن جل الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان انهدوا على الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان فقرما كل بيتك يوما قومي هيا يلقوا إماما كل بيتك يوما قومي هيا يلقوا إماما مستكى حتي وحي تنح أيركو cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku Jalan wonton